اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وافرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الصادعه الانوار كسر اهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سوره الاحزاب. وصلنا الى سبب نزول الآية من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال وفي سبب نزول هذه الآية يقول نعم في وصيته لابنه الحسن بعد أن ضربه اللعين ابن ملجم لعنه الله ما لفظه اللهم إنك شهيد وكفى بك شهيدا بأني بايعت رسولك وحجتك في أرضك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وثلاثة من أهل البيت على ألا ندع لله أمرا إلا أمرنا به ولا ندع له نهيا إلا رفضناه ولا وليا إلا أجبناه ولا عدوا إلا عاديناه ولا نولي ظهورنا عدوا ولا نمل من فريضة ولا نزداد لله ولرسوله إلا نصيحة. فقتل أصحابي رحمة الله عليهم ورضوان وكلهم من أهل بيتي. عبيدة بن الحارث رحمة الله عليه قتل يوم بدر شهيدا وعمي حمزة قتل يوم أحد شهيدا رحمة الله عليه وأخي جعفر قتل يوم موته شهيدا رحمة الله عليه. فأنزل الله في وفي أصحابي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه إلى قوله وما بدلوا تبديلا. أنا والله المنتظر وما بدلت تبديلا. انتهى. قال خباب بن الأرت هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله فمنا من مضى لسبيله لم تنقصه الدنيا ولم تأكل من حسناته شيئا. منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فالتمسنا له كفنا يسعه فلم نجد له ثوبا إلا نمرة كانت إذا غطينا بها قدميه بدا رأسه وإذا غطينا بها رأسه بدا قدماه. قلنا يا رسول الله كيف نصنع به؟ قال غطوا رأسه وافعلوا على قدميه شيئا من الأذخر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين وصف مصعب أو وصف مصعب بين يديه حين وضع مصعب بين يديه فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما به من شدة الجهد نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين وضع مصعب بين يديه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما به من شدة الجهد والعراء وعليه أطمار بالية فقال عجبت للدنيا وتقلبها بأهلها. ثم تغرغرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد رأيت هذا أجمل من أجمل فتى في قريش أو أجمل من في قريش وأنظره بين أترابه فأخرجه من ذلك حب الله ورسوله. كان فعلا كان أجمل الشباب وأكثرهم رفاهية لكن لما أسلم استبدل هذا. ومن دعائم الإيمان لمحمد بن القاسم عليه السلام والنحب الموت. قال الشاعر وكانت ركابي كلما شئت تنتحي إليك فتقضي نحبها وهي ضمر. وقال آخر قضى نحبه في قفطل الخيل ثابت وصدت غزاة الجيش إذا عظم الكرب أي بلغ أجله وذهاب نفسه. وقيل معناه قضى نذره وذهب عمره. والنحب في الأصل هو النذر وهو عبارة هنا عن موته شهيدا لما كان كل حيوان لابد له من الموت كان كنذر لازم. ومعنى قوله سبحانه وما بدلوا تبديلا أي ما بدلوا العهد ولا غيروا لا من قتل ولا من انتظر. وفيه تعريض بمن بدل من أهل النفاق أي وما بدلوا تبديلا كثيرا كما فعل أولئك. ثم وعد بفضله الجزاء فقال ليجزي الله الصادقين يعني الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه مما ذكرنا. ومعنى قوله بصدقهم أي بصدق ما وعدهم في الدنيا والآخرة كما صدقوا مواعيدهم. ويعذب المنافقين إن شاء في الدنيا والآخرة إذا أصروا على نفاقهم ولم يتوبوا أو يتوب عليهم إذا تابوا. وهذا تعليل لوفاء الصادقين وتبديل المنافقين. وكان المنافقون نووا عاقبة السوء بتبديلهم كما قصد الوافون عاقبة الصدق إذ كلا الفريقين مسوف إلى عاقبته فكأنهما سواء في تحصيلهما لأن العذاب فرع التبديل كما أن الثواب فرع الوفاء. ثم قال إن الله كان غفورا رحيما لمن تاب حيث رحمهم ورزقهم الإيمان وسترى عنهم كبائر العصيان. ثم بين بعض ما جزاهم الله به على صدقهم فقال تعالى ورد الله الذين كفروا هم الأحزاب بغيظهم أي مغتاظين لم يشفوا غيظا لم يشفوا غيظا ورد الله الذين كفروا بغيظهم قال وأي ما هو عندهم خير وهو الظفر بالمؤمنين أي مغتاظين لم يشفوا غيظا ولم يعني يصلوا إلى ما عندهم وهو الظفر بالمؤمنين لم ينالوا خيرا بالريح والملائكة. وقال الهادي عليه السلام بأخيه ووصيه علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل المستشهدين فقتل عمرو بن عبد ود ابن عبد ود وكان عماد المشركين وفارس المتحذبين فانهزم لقتله جميع الكافرين وفل الله حد المبطلين ومثل هذا في البرهان. ثم قال فيه وروينا أن أبانا علي عليه السلام وروينا عن آبائنا عليهم السلام عن زيد بن علي عليه السلام أنه قرأ وكفى الله المؤمنين القتال بعلي انتهى. وكان الله قويا على استئصال الكفار وإذلالهم عزيزا غالبا قد نصر المؤمنين بقوته وعزته وأنزل الذين ظاهروهم يعاونوا الأحزاب من أهل الكتاب بني قريظة من اليهود ظاهروا أبا سفيان وجموعا وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوه فغزاهم بعد 16 يوما جرد الرجع من الخندق وانتهى قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في خيبة يعني دليل على الحث فمنهم من صلى العصر في وقته ومنهم لم يصلي إلا بعد خروج وقت العصر يعني قدروا في الليل فقيل أنهم اجتهدوا ومن هنا قيل يعني المجتهد له أجران مصيب ولكن هؤلاء قالوا أنهم امتثلوا لأمر رسول الله فالبعض فهم أمر رسول الله معناه أنها الحد على التوجه إلى هؤلاء والبعض فهم أن الصلاة خلاص أنه لا يصلي من سرعة الإجابة إلا في خيبة حتى لو تأخر ولم يخطئ أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم وكان الله قويا على استئصال. نعم قال المرتضى عليه السلام هذه نزلت في اليهود لما حاربوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتظاهروا عليه ومالوا عدوه فلما حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاربهم أذلهم الله وأنزلهم كما قال تعالى من صياطيهم وهو الإذلال لهم والإرغام والقهر غير طائعين فكان إنزال لهم من عزهم إرغاما وإنما اشتقت الصياطي من النواصي لأنه إذا أخذ بناصية الإنسان فقد بلغ ذلة وكذلك هؤلاء هدم عزهم وأذل خدودهم بالقهر لهم فأذهب بذلك نخوتهم وفرق أمرهم وقد قيل أن الصياطي الحصون التي أخرجوا منها وكانوا فيها وليس هذا بمخرجها ولا يصح في اللغة لأنه لو كان اسم الحصون صياطيا لجاز أن يقال في الحصن الواحد صيصية ولو قال ذلك قائل لخرج من المعنى فلما لم يجز ذلك صح أنها ليست الحصون والمعنى الأول أصوب وأحسن في التأويل والدليل على أن الصياطي مشتقة من النواصي أن العرب تسمي قرون الأوعال والبقر صياطي وقد قال بعض العرب تسمى شوامخ الجبال صياطي لعلوها وامتناعها قال الشاعر وهم ستة شمخ الصياطي كأنها مجللة حق عليها البراكع حق عليها البراكع انتهى. وقال آخر وأصبحت النسوان عقرا وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصية وفي التجديد الصيصية كل ما تحصن به كقرن الثور وقرن الضبي وشوكة الديف الذي في ساقه رويا. والله أعلم أن جبريل عليه السلام أتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على فرس حيزوم ليلة انهزام الأحزاب والغبار على وجه الفرس من متابعة قريش وقال إن الملائكة لم تضع السلاح إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فإن الله دكهم دك البيض على الصفا أو البيض على الصفا، فخرج صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، وأبوا النزول إلا على حكم سعد بن معاذ، فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي نسائهم وذراريهم وفقها لإصابة الحق، ثم استنزلهم فضرب أعناقهم. وقال في البرهان: حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل به جبريل عليه السلام بقتل مقاتلاتهم وسبي ذراريهم، وعلى أن عاقرهم للمهاجرين وعلى أن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار، وأرسل بهذا الحكم سعد بن معاذ، ولم يكن لسعد فيهم حكم، قيل إنهم قالوا نحكم بيننا وبين سعد بن معاذ لأنه كان حليف لهم، وكانوا يعتقدون فيه أنه يعني يخفف عنهم، فحكم بهم قال الحكم أنه يبقى المقاتلين وتسبى نساءهم وذراريهم، يعني من كان لم ينبت فيعفى عنه، أما من قد أنبت فيبقى، وهذا حكم الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: لأنهم خانوا خيانه، والخيانه العظمى معروفه، هذه هي الخيانه العظمى اللي ارتكبوها، يعني كانوا في عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما اشتد الوضع على المؤمنين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خانوهم وتآمروا عليهم، واتوا بالاحزاب وقالوا: احنا من الداخل، مجرد انكم في الداخل احنا من الداخل سننتهي، وانتم من هناك. فلما انتقض عليهم غزلهم وان انتقض عليهم مكرهم، حكم الله سبحانه وتعالى فيهم بالحكم الذي اخذ به بعض، ان يسمي الخيانه العظمى اللي هي ان يكون، لكن هؤلاء خانوا من؟ خانوا الله ورسوله. لما الخيانه العظمى الان عند من؟ يكون واحد ثرثري ولا واحد قالها خيانه عظمى؟ للذات البعطانيه، يعني اتكلم في الذات الاميريه ولا في الذات. ثم قال عز وجل: وكثف في قلوبهم أي ألقى فيها الرعب حتى سلموا للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي، فريقا تقتلون هم الرجال البالغون وتأسرون فريقا وهم الصبيان والنسوان. قال في البرهان: عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل كل من احتلم أو انبتت عانته، فقتل منهم 450 رجلا أولاد بني قريظة يتآمروا على التآمر. ثم قال تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم فجعلكم خالفين لهم في ذلك كما يخلف الوارث الموروث. وروي أنه صلى الله عليه وسلم جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار لأنهم في منازلهم، فقال عمر: أما تخمس كما خمست في بدر؟ فقال: إنما جعلت لي هذه طعمة دون الناس. فقال عمر: رضينا بما صنع الله تعالى. قال في البرهان: وروينا أن جبريل عليه السلام نزل وهو في بيت زينب بن جحش يغسل رأسه، فقال: عفى الله عنك، ما وضعت الملائكة سلاحها منذ 40 ليلة، فانهد إلى بني قريظة فإني قد قطعت أوتارهم أو أدبارهم وفتحت أبوابهم وهم في زلزال وبالبال. فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 21 ليلة حتى نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل به جبريل عليه السلام في أن يقتل المقاتل، كان يبتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم، وعلى أن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار، فأرسل بهذا الحكم سعد بن معاذ، ولم يكن لسعد فيهم حكم. فقال قوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أثرت المهاجرين بالعقار؟ وكان القائل من الأنصار، فقال: إن المهاجرين لقوم لا عقار لهم، وأنتم ذوي العقار، يعني بيوت، لأنه ما كان للمهاجرين بيوت، فأسكنهم بيوت هؤلاء. قال في البرهان: أراد بالأرض المزارع والنخل وبالديار المنازل وبالأموال المنقولة والماشي. ثم قال: وأرضا لم تطؤوها، قيل فارس والروم، قاله الحسن، وقيل مكة، قال قتادة، وقيل كل أرض تفتح إلى يوم القيامة، قاله عثمة، وقيل خيبر، قاله ابن زيد وابن إسحاق ومقاتل. وكان الله على كل شيء قديرا من نصر أوليائه وخذلان أعدائه، فهو قادر على الوفاء بما وعدكم كما قدر على نصركم. ويحتمل أن يقال هذا يؤكد قول من قال إن المراد من قوله وأرضا لم تطأوها هو ما سيؤخذ بعد بني قريظة، ووجهه أن الله تعالى لما ملكهم تلك البلاد ووعدهم بغيرها دفع استبعاد من لا يكون ذوي الاتكال على الله تعالى، وقال أليس الله ملكهم هذه فهو على كل شيء قدير يملككم غيرها. واعلم أن الله عز وجل خير نبيه بأن ملك الدنيا بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة، فاختار الآخرة على الدنيا، ثم أمره الله بتخير نسائه ليكن على مثل حاله، فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال في التجريد ذكر أهل التفسير أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا وطلبنا منه زيادة في النفقة، وآذينه بغيرة بعضهن على بعض، فآلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهن شهرا، وصعد إلى غرفة فمكث منهن 29 ليلة، فنزلت هذه الآية فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليهن وبدأ بعائشة عليكم السلام وقرأ عليها القرآن، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ثم دعاهن فخيرهن فاخترن الله ورسوله فشكر الله لهن ذلك وقصره عليهن إلى لما أحسن الاختيار أحسن الله إليهن، فقال لا يحل لك النساء من بعد، يعني لما اخترنا أحسن الاختيار في رسول الله قالوا لا نريد إلا الله ورسوله، لا نريد دينه ولا نريد شيء من هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاهم مقابلها أنه خلص أوقف رسول الله صلى الله عليه وعلى لها على 9 نساء. نعم، ولم يبح له بعد ذلك التزويج عليهن، وكنا 9 عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي وميمونة وجويري. فقال في البرهان إن الله خير نبيه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة، فاختار الآخرة على الدنيا، ثم أمره الله بتخير نسائه ليكن على مثل حاله، فمنهن من اختارت الدنيا ومنهن من اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. ومعنى فتعالينا أي أقبلنا باختياركن لأحد هذين الأمرين، ولم يرد نهوضهن إليه بأنفسهن كما تقول أقبل يخاصمني وذهب يكلمني وقام يتهددني، وأصل تعال الأمر المستعلي في المكان لمن هو منخفض عنه بالارتفاع، ثم كثر حتى عم استعماله في الأمكنة بمعنى أقبل. وقوله أمتعكن أي أعطيكن متعة الطلاق، وهي واجبة على المذهب في من لم تدخل ولم يسمى لها مهر، ومستحبة في غيرها، وقيل واجبة في الكل وهي قسوة مثلها من مثله، والصحيح أن المراد بالمتعة هنا المهر ونفقة العدة والله أعلم، أكد هم مدخولات بهن. ومعنى قوله سراحا السراح لهن هو المضي والتخلية، والترك لهن يمضين في شأنهن. ومعنى قوله جميلا أي حسنا لا يكون بعده أذى ولا عقوبة في دار الدنيا، وقيل طلاق السنة. والأجر العظيم الكبير في الذات، الحسن في الصفات، الباقي في الأوقات. ولا عقوبة في الإنعام، وقيل طلاق السنة والأجر العظيم الكبير في اللذات، الحسن في الصفات، الباقي في الأوقات. واعلم أنه لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم واخترن الله ورسوله أدبهن الله وهددهن للتوقي عما يسوء النبي صلى الله عليه وسلم ويقبح بهن من الفاحشة التي أصعب على الزوج من كل ما تأتي به زوجته، ووعدهن بتضعيف العذاب، فقال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة تعالى هي السيئة البليغة في القبح. والمراد كلما اقترفنا من الكبائر وقيل عصيانهن له صلى الله عليه وسلم ونشوزهن وطلبهن كل ما يشك عليه، وقيل هي الزنا، ومعنى مبينة أو مبينة ظاهرة الفحش أي كبيرة، من بين بمعنى تبيين، ومنه قولهم بين الصبح لذي عينين أي تبين، وهذا على قراءة كسر الياء، وأما فتحها فظاهر أي كبيرة من بين بمعنى تبين. ومعنى يضاعف لها العذاب ضعفين أي يجعل عذابها في الآخرة مثل عذاب من فعل تلك الفاحشة من غيرهن، وكذلك ثوابهن مضاعف، لأن زيادة قبح المعصية يتبع زيادة الفضل في العاصي وزيادة النعمة عليه، وهن أعظم النساء فضلا ونعمة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليهن أعظم الشكر الواجب على النساء. قال: وذلك لعلمهن ونزول الوحي في بيوتهن واختصاصهن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعالم يكون عقابه أعظم وثوابه أعظم، وكذلك من زادت نعمة الله عليه فلم يشكرها، كما أن الولد يعظم ذنبه لوالديه ما لا يكون لغيرهما من المسلمين. ومعنى ضعفين أي نصيبين وقسمين، والمضاعفة هي الزيادة على الشيء مثله أو مثلين. قال في البرهان: والضعفان أي يجعل الواحد ثلاثة، وتكون الثلاثة حدودا، لأن ضعف الواحد اثنان وضعفاه ثلاثة، انتهى. ثم قال تعالى: وكان ذلك أي مضاعف الثواب والعقاب على الله يسيرا أي هينا. وفيه إعلام بأن كونهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهن شيئا، أي ليس كون كنا تحت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكون كنا بشرفه شريفات جليلات مما يدفع العذاب عنكن، كيف وذلك سبب مضاعفة العذاب. من هنا أخذوا المفسرين والفقهاء في هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني أنه يضاعف لهن. قالوا: إذا كان هو الفضل لأجل أنهن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا هن يعني بنات آبائهن، ولكن فضلهن وشرفهن لم يكن إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا: فمن باب أولى أن يكون هذا الحكم، أن يكون هذا الحكم مضاعفة العذاب ومضاعفة الأجر، ينطبق على أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهم هم الأصل. إذا كان الشرف هو بمجرد أن هؤلاء النساء تزوجنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله ودخلنا في هذا الشرف بسبب أنهن أصبحنا زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فعنا لو طلقت إحداهن أصبحت لا شرف لها إطلاقا. فمن باب أولى قال العلماء أن أهل بيت رسول الله الذين لا ينفك عنهم هذا الشرف بأي حال من الأحوال، الزوجة ينفك عنها الشرف بالطلاق، أما هؤلاء فلا ينفك الشرف عنهم لا نساءهم ولا رجالهم. فبهذا أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وأبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى لهم عند الله سبحانه وتعالى مزية عظيمة، أن يضاعف لهم الأجر وكذلك يضاعف عليهم العقوبة. ثم بين تعالى زيادة ثوابهن كما بين زيادة عقابهن، فقال: ومن يقنط منكن لله ورسوله، أي تطع الله ورسوله، أو من تدعو الله بالمغفرة وإلى رسوله بالشفاعة وتعمل صالحا فيما بينها وبين خالقها، نوتها أجرها مرتين، كما كان قال ضعفين في العذاب، أي عطائين وأجرين، عطاء بعملها وعطاء بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ضعف لهن لطلبهن رضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقنوع وحسن المعاشرة، ولتوفرهن على عبادة الله تعالى. ومعنى قوله أعتدنا أي هيأنا لها رزقا كريما أكرم الأرزاق وأحسنها، يعني في الجنة. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج همومنا اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون فيتبعون أحسن. اللهم اكتنا بمن آذانا وانشغلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.